إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الفساد في الأرض يا عباد الله إجرام عظيم وذنب جسيم، نهى عنه ربنا جل وعلا ونهى عنه رسله وأنبياؤه. قال نبي الله صالح لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ونبي الله شعيب يقول لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ونبي الله موسى يوصي أخاه هارون قائلا: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال سبحانه: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الفساد في الأرض يا عباد الله خلق اللئام وخصلة من خصال شر الناس من الأنام، وهو من أقبح المنكرات ومن أشنع المعاصي والموبقات التي عصي بها رب الأرض والسماوات. ولما كان أمره كذلك ذم الله المفسدين وتواعدهم بأنواع العقوبات والبليات، فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها المسلمون عباد الله، إن للفساد في الأرض صوراً كثيرة وألواناً مريرة، ألا وإن من ضروب الفساد العظيمة في الأرض سفك الدماء المعصومة بغير حق في الوقت الذي عظمت فيه الفتنة بسفك الدماء وقتل الأبرياء وتناثر الأشلاء وإثارة الفتن العمياء وتواصل حلقات الإفساد والتكفير واستمرار مسلسل التفجير والتدمير. فجع كل ذي دين ومروءة، بل كل ذي عقل وإنسانية، فجع بالعمل الإجرامي والفعل الجبان الغادر التخريبي الذي تطاير خبره وانتشرت صوره، والذي ولغ فاعله في الدماء المعصومة والأنفس البريئة المكلومة. ذهب ضحيته قتلى وجرحى من رجال هذه المدينة المباركة، كانوا يمنون أنفسهم بحياة طيبة لهم ولأسرهم، فإذا بيد الغدر تطالهم وأنفس الشر تغتالهم. ولولا رحمة الله وخذلانه لأولئك ولولا رحمة الله وخذلانه لأولئك الأنجاس لكانت الحصيلة أكبر والمصيبة أعظم، ولكن الله سلم. فعكروا بشناعة فعلهم صفاء المدينة ونشروا الحزن في ربوعها، وأسبلوا دموع الثكالى وفجعوا قلوب اليتامى، وأججوا لوعة كل مسلم وأحلوا قومهم دار البوار. جريمة شنعاء وفعلة نكراء لا يقرها دين ولا عقل ولا منطق ولا إنسانية، ترويع وفساد في الأرض يأباه الله ورسوله وصالح المؤمنين في كل الديار وفي جميع الأمصار، وهي بكل المقاييس أمر محرم وفعل مجرم وواقعة خطيرة ونازلة شر مستطيرة. فإن كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين ويروع المسلمين الوادعين مخالف لشريعة رب العالمين، ولا يمكن لمؤمن صادق يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا يمكن له أن يقبل به أو يدعو إليه أو يحض عليه أو يتستر على فاعله. إذ متى كان القتل والترويع ونشر الفساد أمرا مشروعا في دين الله؟ يقول سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إنه عمل تضمن كل تخريب واشتمل على كل فساد، ترويع للآمنين وقتل للمؤمنين ومفارقة لجماعة المسلمين. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست من جريمة لا يقدم عليها إلا من طمست بصيرته وزين له سوء عمله. فكم من أنفس مسلمة بريئة بأيديهم أزهقت، وكم من نفوس مؤمنة روعت، وكم من أموال وممتلكات أتلفت. لم يرحم هؤلاء المجرمون المخربون، لم يرحموا طفلا ولا شيخا ولا امرأة، لم يراعوا أي قيم دينية ولا أخلاقية، لم يبالوا بشرع ولا عقل ولا إنسانية. أين يذهب هؤلاء القتلة من قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأين أولئك المعتدون الظالمون من هذا الوعيد؟ أين أولئك الظالمون من هذا الوعيد؟ ألم تطرق أسماعهم قوارع التنزيل التي تتلى والأحاديث التي تروى؟ ألم تقرأ أسماعهم نصوص الوعيد والترهيب عن مثل هذه الجرائم المروعة؟ روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فيا عباد الله، إذا كان مجرد الإشارة إلى مسلم بالسلاح نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منه، ولو كان المشير بالسلاح مازحا، ولو كان يمازح أخاه من أبيه وأمه، فكيف بمن يزرع القنابل والمتفجرات فيستهدف الأرواح المسلمة البريئة فيقتل ربما العشرات ويجرح المئات ويروع الآلاف من المسلمين من غير جريرة ولا ذنب اقترفوه. ثم هؤلاء القتلة، المفسدون يا عباد الله، جمعوا بين قتل النفوس الآمنة وبين قتل أنفسهم ظلمات بعضها فوق بعض، والله عز وجل قد توعد من قتل نفسه بالعذاب الأليم في جهنم، فكيف بمن قتل النفس المحرمة؟ يقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أيها المسلمون عباد الله، هذه الجرائم الشنعاء والمصائب النكراء لا تستغرب من أناس قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيهم: هم كلاب أهل النار، وقال فيهم: هم شر الخلق والخليقة، وأخبر أنهم يخرجون من الدين في أحاديث كثيرة، فقال: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج فيكم أو يكون فيكم قوم يتعبدون ويتدينون، قوم يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أيها المسلمون عباد الله، إن من كريم صفات المؤمن وجميل سجاياه كمال الحرص على التزام أخلاق المتقين من عباد الله ودوام النفة من خصال أهل الخسة والفجور الذين صغرت نفوسهم ولؤمت طباعهم وقست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، ألا وإن من أقبح الصفات وأشدها نكرا صفة الغدر، صفة الغدر يا عباد الله التي تدل على أن صاحبها قد بلغ غاية من الخسة واللؤم وانحراف الفكر وفساد القلب، فأعرض عن الأوامر والنواهي وصم أذني عن كل داع إلى الحق وعن كل محذر من الباطل. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. عباد الله، عزاؤنا الخالص ودعواتنا ومواساتنا لذوي المنكوبين رحم الله أمواتهم وكتبهم في عداد الشهداء الأبرار وبوأهم منازل الصديقين والأخيار وعجل بشفاء مصابيهم وجرحاهم. ولا أرى البلاد والعباد أي سوء ومكروه، وحفظ الله على هذه المدينة وسائر البلاد دينها وأمنها، ورد عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن هذه المدينة الطيبة قد حفظ لها التاريخ سجلاً حافلاً من الجهاد والنضال وإقامة رسم الدين قديماً وحديثاً، حتى صارت رمزاً للبطولة والفداء. شهد بذلك الأحباء والأعداء والأقارب والأباعد. ولقد صدق القائل: قد حاربت في ليبيا من غربها حتى إلى الشرق بدون هوادي، وصحائف التاريخ قد حفظت لها أسمى جهاد رغم كل معادي. ما كان يخفى حربها وجهادها إلا على وغد من الأوغاد. لكن يا عباد الله، هذه الصورة المشرقة قد تتلاشى إذا استمر حال المدينة على ما نرى ونسمع. فقد أصيبت مدينتنا في بعض أبنائها بداء الحزبية المقيتة وشؤم الأفكار المنحرفة ودخول الجماعات الفاسدة، يرتعون ويسرحون فيها حتى صارت حمالة حطب. وإلا فمن أين جاء هذان الانتحاريان؟ أهبط من السماء أم نزل من الفضاء؟ كل ذلك بعد انتشار الفكر الإخواني ومنهج القاعدة التكفيري، وهي مناهج تصرف أتباعها والناس البسطاء عن التبصر الحقيقي بمنهج السلف الصالح. هذه المناهج المشؤومة تغرس في قلوب أتباعها، تغرس فيهم البعد والنفور عن الولاء لدينها ولوطنها وولاتها وتقدير علمائها. وإذا تهدمت هذه الأسوار الحصينة سهل على الأعداء تمرير مخططاتهم ومآربهم، فكان من ثمارهم هذه النابتة الملعونة المسماة بداعش، فهي وليد شرعي، وليد شرعي لتنظيم القاعدة والجدة الشمطاء جماعة الإخوان المسلمين. فبالله عليكم يا عباد الله، من صرف الناس عن فهم عقيدة السلف الصالح في التكفير والتبديع؟ ومن صرفهم عن معرفة النصوص في السمع والطاعة وعن معرفة أحكام الجهاد المشروع ونحوها من المسائل الكبار فسهل اصطيادهم للناس؟ من الذي أخفى كل ذلك فلم يذكروا شيئا منها على منابرهم ووسائل إعلامهم ودعوتهم؟ عباد الله، الحقيقة مرة، إلا أن ألم الجرح أمر وألظ. ما الذي أوصل شبابنا لمثل هذه الأفعال الشنيعة وجعلهم يعتقدون أفكار التفجير والتدمير وإطلاق أحكام الردة على المجتمعات المسلمة؟ من يا عباد الله، من الذي روج لأفكار سيد قطب كبيرهم وسيدهم الذي علمهم التكفير، والذي يقول في بعض كتبه: إنه ليس على وجه الأرض اليوم، ليس على وجه الأرض اليوم. اسمعوا ماذا يقول. يقول: ليس على وجه الأرض اليوم دولة المسلمة كلها كافرة، ولا مجتمع المسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله. أليس هذا من صرف هذه الجماعات الفاسدة الناس عن العلماء الربانيين إلى الحدثاء والقصاص بل والمهرجين؟ من الذي أخفى حقيقة شر الدواعش في سرت وهون من شأنهم ورى أن الحرب الحقيقية ليست معهم بينما هي مع غيرهم، ولولا أن الله عز وجل برحمته هيا أسودا أشاوس ورجالا أشداء اشتروا الموت فداء لدينهم ووطنهم، وهانت عليهم أموالهم لأجل هذه البلاد. لولا ذلك لكانت مدينتنا ولاية من ولايات الدواعش. أين تهيجهم للناس لحرب الدواعش في تلك الأيام؟ وأين المهيجون في كل محفل، الخطباء في كل معقل؟ قد أحجموا عن قول كلمة الحق، وهونوا من شأن الخطر المحدق، وشغلوا الناس في خطاباتهم وإذاعاتهم بتأويلات فاسدة وتحليلات كاسدة واتهامات عن الدليل عارية، ولم يبينوا حقيقة الخطر ومنابعه، بل دسوا رؤوسهم في التراب، دسوا رؤوسهم في التراب كأن الأمر لا يعنيهم. وما عهدناهم إلا متسرعين في كل خطب، سباقين للتحدث في كل نازلة، يلهبون المشاعر ويهيجون العواطف، يثيرون الفتن بين إخوة الدين والوطن من أجل أطماعهم الشخصية، وحتى يتسنى لهم تحقيق مآربهم الدنية، ولا يتورعون، لا يتورعون على الخوض في الدماء، يغرون زيدا بعمر وقريشا بتميم، فما بالهم في هذه النوازل ساكتون وعن قول كلمة الحق متأخرون؟ أين هم؟ لكن ليس بغريب على أهل الأهواء تعجلهم في الباطل وتباطؤهم في الحق، فتلك سمات ظاهرة من سماتهم. فإلى متى التغافل يا أهل هذه المدينة؟ إلى متى التغافل؟ وإلى متى التجاهل؟ ونسكت وكأن كائنا لم يكن، يتكلمون في قنواتهم ويكتبون في شبكاتهم، ولا يتورعون في إطلاق التكفير الصراح، ويدعون للجهاد في بلدهم المسلم، يهددون أهل هذا البلد بالتفجير والتدمير إن خالفتهم، ولا أحد ينتقد إلا قلة قليلة، ينتقدون أجهزة الدولة التي تحارب خلايا الإرهاب والتفجير، متهمين إياهم بأنهم تشابهوا مع نظام المقبور، وأنهم يحاربون من أسموهم بالتيار الإسلامي وعلمائه في زعمهم. فهؤلاء يا عباد الله، هؤلاء هم والله أولى أن يشرد بهم ويصدع بالتحذير منهم وأن يفضح أمرهم، فهم يعيشون بيننا ويكتبون بمدادنا، ويحسن كثير من الناس الظن بهم لتلونهم ومكرهم. فهؤلاء يجب استئصال شرهم قبل أن يستشري ويحرق الأخضر واليابس. عندما يحارب المخلصون الفساد يخرجون علينا بالنقد والتشويه، وعندما يقتل أبناؤنا بالعشرات يحجمون عن الكلام. فهل دماء القتل محرمة ودماء أبنائنا مهدورة يا عباد الله؟ احذروهم، احذروا مكرهم وكيدهم، يخونون الأمين ويتهمون الأبرياء ويحيون مذاهب الخوارج، وهم جالسون في بيوتهم خلف الشاشات والحواسيب. وهؤلاء قد سماهم السلف، سمى هؤلاء السلف بالخوارج القعدية، وقالوا إنهم أخبث فرق الخوارج، لأنهم يزينون ويحسنون الفتن والقتال بالكلام، ويدعون الناس إلى رأيهم ولا يباشرون ذلك، يهيجون الناس ويزرعون الأحقاد في قلوبهم، ويظهرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله باسم تغيير المنكر والثورة والثوار، وقد سئم الناس ذلك. فهم أخبث فرق الخوارج، كما روى الإمام أحمد: إذ الخروج يا عباد الله كما يكون بالأفعال يكون بالكلام والأقوال، كفى الله البلاد والعباد شؤمهم وشرهم. أيها المسلمون، إنه لا نجاة للعباد في هذه البلاد إلا إذا حاربوا هذا الفساد، كما قال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إن تضافر الجهود وتكاتف المساعي ووقوف المدينة كلها صفا واحدا في وجه هذا البغي والإجرام الذي لا يرقب مقترفه في مؤمن إلا ولا ذمة، وإن تحصين الشباب من صولة هذا الباطل وحراستهم من هذا الانحراف إن كل ذلك حق واجب على كل أهالي البلاد، فلا بد من وحدة الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والاعتصام بحبل الله، فهو مما أمرنا به أمرًا عامًا شاملًا في كل زمان ومكان. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. فإن الأمر بهذه الوحدة والاجتماع القائمين على كتاب الله وسنة رسول الله أشد تأكدًا وأعظم وجوبًا وقت النوازل وزمن الخطوب والشدائد. فحافظوا رعاكم الله، حافظوا على أسباب اتحادكم واجتماعكم، وكونوا يدًا واحدة وقلبًا واحدة في وجه هذا الخطر الداهم. أقلوا من الجدل وأكثروا من العمل، فإنه ما ضل قوم بعد هدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.